نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واشكروا الله تعالى على نعمه الكثيره التي من اجلها واعظمها بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وارساله اليكم ليخرجكم من الظلمات الى النور فان الله تبارك وتعالى قد ارسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا أنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا فإنه بلغ وأنذر وقام لله قومة لم يقومها أحد من الناس قبله ولن يقومها أحد بعده صلى الله عليه وسلم فما زال منذ قال الله له تبارك وتعالى قم فأنذر قائما بأمر الله يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينصح الأمة فأتم الله به النعمة فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وامتلأت به الدنيا نورا وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به جل وعلا ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى أيها المؤمنون إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها لحظة فيها من أعظم دلائل صدقه وعلامات نبوته شاك ويوم خلي الله من لمغيث إنه يغيب عن النصوم إلى الله سبحانه وتعالى et remerciez-le pour ses si nombreux bienfaits. Et parmi les plus grands bienfaits, l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Allah l'a envoyé avec la guidée et la religion de la vérité avant l'heure, comme annonciateur et avertisseur. Allah, en faisant cela, il a donné aux gens une chose qu'ils ne peuvent estimer. Il a transmis, sallallahu alayhi wa sallam, et averti. Il a rempli son rôle pour Allah comme personne ne l'a fait avant lui et comme personne ne le fera après lui. Dès le moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Qum fa'anbir, lève-toi et avertis », il s'est levé pour transmettre le message et conseiller la nation. Et la terre fut éblouie alors qu'elle était ténébreuse et les cœurs se sont rapprochés alors qu'ils étaient divisés et les gens sont entrés en groupe dans l'islam. Puis, après qu'Allah ait parachevé sa religion, et ait accompli sur ses croyants ses bienfaits, il a décidé de le transporter vers la plus haute des compagnies et le plus noble des endroits. Chers musulmans, la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin, est une période prouvant la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les signes de sa prophétie. Ayyuha al-mu'minun. Inna khutbat al-yawmi an naba'in 'azimin wa khatbin jalil. بل هو من أعظم الأحداث التي مرت بأمة الإسلام إنه نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبأ الذي أذهل العقول وطير الألباب ففي سنة 11 من الهجرة النبوية ذهب المدينة خطب لا عزاء له بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر في أواخر شهر صفر بدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول ذلك صداع ألم برأسه ثم حرارة متقدة كانوا يجدون صورتها أي شدتها فوق العصابة التي عصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض فجعل يسأل أزواجه رضي الله عنه أين أنا غدا أين أنا غدا ففهمن رضي الله عنهن مراده فأذن له أن يكون حيث شاء فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها معصوب الرأس تخط رجلاه في الأرض واشتدت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتها لعلي أعهد إلى الناس رواه البخاري. ففعلنا ذلك رضي الله عنهن ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم فصلى به وخطبهم وكان ذلك يوم الأربعاء قبل خمسة أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان مما قاله في خطبته تلك إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فعند هذه الكلمات بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعجب الصحابة لبكائه. يقول الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت منتخبا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رواه البخاري. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك أوصيكم بالأنصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم رواه البخاري. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد خطبته. شخص كتاب الله. Nous allons parler aujourd'hui d'un grand événement et une affaire grave. C'est un des plus importants événements qu'ait connu la nation musulmane. Cet événement est l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette annonce qui a stupéfié les esprits et a fait voler les cœurs. Trois mois après le pèlerinage d'adieu, à la fin du mois de Safar, la maladie a commencé à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a commencé par un mal de tête, puis une fièvre extrêmement élevée, et les gens ressentaient la chaleur de cette fièvre au-dessus de la bande qu'avait mise le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son front. Et le poids de la maladie se voyait sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il demandait alors à ses épouses « Où suis-je demain ? Où suis-je demain ?» Car donc, il passait d'une nuit à l'autre, d'une épouse à l'autre, il disait « Où suis-je demain ? Où suis-je demain ?» Et ses femmes comprirent son but, et elles le laissèrent être où il le désirait. Il fut donc emmené vers la maison de Aïcha radiallahu anha, la tête bandée, les pieds traînant par terre. Puis la maladie s'aggrava dans la maison de Aïcha radiallahu anha, et il dit alors « Versez sur moi sept récipients d'eau qui n'ont pas été ouverts avant, afin que j'aille vers les gens pour leur faire des recommandations. » C'est ce qu'elles firent, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit, guida la prière et tint un discours. Et cela eut lieu le mercredi, cinq jours avant son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qu'il a dit durant ce discours, Allah avait donné à un serviteur à choisir entre deux choses. Lui faire obtenir tout ce dont il avait besoin dans ce bas monde, ou le faire profiter de ce qu'il y a auprès de lui, et le serviteur préféra ce qu'il y a auprès de lui. Sur ces mots, Abu Bakr radiallahu anhu pleura et les compagnons furent surpris de ses pleurs. Le narrateur du hadith, Abu Sa'id al-Khudri, dit « Celui à qui on a donné le choix entre les deux choses, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. » Et le prophète dit ensuite « Abu Bakr, ne pleure pas. La personne envers qui je suis le plus redevable quant à sa compagnie et à son aide, c'est Abu Bakr. Et si je devais prendre un ami intime, cet ami intime serait Abu Bakr, mais l'intimité du cœur réservée à Allah, et par rapport à Abu Bakr, il a la fraternité et l'affection de l'islam. » Ensuite il dit qu'aucune porte menant à la mosquée ne soit gardée, sauf celle d'Abu Bakr, radiallahu anhu, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans ce discours, je vous recommande de bien agir envers les Ansar, acceptez donc de celui d'entre eux qui fait le bien et pardonnez à celui qui fait le mal, rapporté par le Bukhari. Puis le prophète retourna chez lui après ce discours. Ayyuhal Mu'minun. Fil yawm al-khamis, ijtada bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wajhahu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, i'tuni اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فاختلف الناس عنده في المجيء بالكتاب فقال صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي انا فيه مما تدعونني إليه رواه البخاري. ومع شدة مرضه كان يخرج يصلي بالناس حتى كان ذلك اليوم فصلى بهم المغرب، وعند العشاء زاد عليه الوجع فلم يستطع الخروج إلى المسجد، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر ما بقي من الصلوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء تلك الأيام العاصفة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، فجلس جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، واستمر المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. Chers croyants, puis le jeudi, la douleur empira, et le prophète صلى الله عليه وسلم dit: on m'apporte un feuillet pour vous écrire ce qui vous préservera de l'égarement. Les gens à ce moment-là se disputèrent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, dit: laissez-moi donc là où je suis, vaut mieux que là où vous voulez m'entraîner, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et malgré la douleur de la maladie, il sortait sallallahu alayhi wa sallam pour guider la prière jusqu'à la prière du Maghrib. Puis, pour la prière de l'Isha, la douleur augmenta encore et il ne put se rendre à la mosquée et ordonna à Abu Bakr de diriger la prière. Et Abu Bakr dirigea les prières jusqu'aux décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentit mieux et sortit assisté de deux hommes pour la prière du Dhuhr. Alors que Abu Bakr était en train de diriger la prière, puis lorsque Abu Bakr vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulut se reculer et le prophète lui fit un signe de rester à sa place et il s'assit à côté de Abu Bakr. Abu Bakr suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens suivaient la prière de Abu Bakr et la maladie persista. Ikhwat al-Iman, fi fajr yawm al-ithnayn al-thani 'ashar min rabi' al-awwal 'am 11 min al-hijrati أقبل المؤمنون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفوا لصلاتهم خلف أبي بكر رضي الله عنه، فبينما هم كذلك رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر المضروب على منزل عائشة وبرز للناس صلى الله عليه وسلم، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم ابتهاجا برؤيته، فأخذوا يفسحون له مكانا فأشار بيده أن اثبتوا على صلاتكم، وتبسم فرحا بهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه في تلك الساعة، ثم رجع وأخذ الستر وانصرف الناس وهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه وبرح، إلا أن الأمر كان بخلاف ذلك حيث لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى، بل اشتد المرض عليه ونزل به في صباح يوم الاثنين، فطفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. متفق عليه. فكانت هذه إحدى وصاياه عند موته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أيضا: اللهم أعني على سكرات الموت، رواه الحاكم. وكان يردد وهو في تلك الحال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول راوي الحديث أنس بن مالك: حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، رواه أحمد. وكان مما أوصى به عند موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. متفق عليه. فلما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة ابنته رضي الله عنها لما رأت ما نزل بأبيها وكرب أباه، فقال النبي وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم رواه البخاري. Chapter 7. Puis, le 22 de Rabi'a, le 22 de l'année 11, à l'aube, les croyants accoururent vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y accomplir la prière. Ils se mirent en rang pour la prière derrière Abu Bakr. Puis, alors qu'ils étaient ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souleva alors le rideau de la demeure de Aïcha et apparut au champ. Les musulmans furent presque déconcentrés dans leur prière de bonheur de le voir. Et ils firent au prophète une place pour la prière et il leur fit signe de rester à leur place et leur sourit de bonheur. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus beau qu'à cet instant. Puis il rabaissa le rideau et les gens s'en allèrent après la prière en pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus mal et était guéri. Mais la réalité était le contraire. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pria plus d'autres prières, la maladie ne cessa d'augmenter et fut terrible le lundi matin. Puis il se mit à étendre sur son visage une étoffe de tissu rayé qui lui appartenait. Quand il se sentait étouffé, il l'écartait de son visage et il dit: qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Il mettait ainsi en garde contre cette pratique. Ce fut un de ses conseils avant de mourir sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit également: ô Allah, aide-moi à supporter les douleurs de la mort. Et alors qu'il était ainsi, il disait: la prière, la prière. Donc il incitait les gens à être assidus à la prière et il disait: la prière, la prière, et traitez bien vos esclaves. Anas ibn Malik dit: jusqu'à ce que le prophète râlait avec cette phrase dans sa poitrine alors que sa langue avait peine à les prononcer. Et parmi les choses qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, faites sortir le polythéisme de la péninsule arabique. Puis, lorsque la douleur fut trop lourde et que le tourment avait pris le dessus, sa fille Fatima radiallahu anha lui dit en le regardant: père, dans quelle souffrance te trouves-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون، ثم لما ارتفع ضحى ذلك اليوم نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسندته عائشة رضي الله عنها إلى صدرها تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله تبارك وتعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخل وبيده سواك يستاك به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: فعلمت أنه يريده. فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فاستن به أحسن من كان يستاك، فما عاد أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قبض روحه صلى الله عليه وسلم. شق اليوم. Puis après le lever du soleil, la maladie augmenta encore et Aïcha le colla à sa poitrine. Elle nous dit en racontant cet événement: parmi les bienfaits d'Allah pour moi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut chez moi pendant mon jour entre mon cou et ma poitrine et sa salive se mélangea avec la mienne. Du fait que Abdullah Rahman ibn Abi Bakr est entré chez moi et il avait en main un siwak avec lequel il se curait les dents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda le siwak. Aïcha nous dit: j'ai su qu'il le voulait. Je l'ai pris, je l'ai alors mâché et parfumé, puis je l'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit: je ne l'ai jamais vu utiliser le siwak aussi bien que cette fois-là. Puis après avoir terminé avec ce siwak, il leva sa main au son doigt et dit, avec la compagnie la plus élevée, avec la compagnie la plus élevée, avec la compagnie la plus élevée, puis son âme fut prise, sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah. ثم تسرب النبع الفالح وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها وكيف لا وقد طفأ ضياؤها وسراجها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. رواه أحمد. وضجت المدينة بالبكاء وكان موته قاصمة الظهر ومصيبة العمر. يقول عمر فقام عمر بن الخطاب في الناس وأنكر موته صلى الله عليه وسلم وماج الناس واضطربوا وكان أبو بكر حينئذ في أطراف المدينة فلما بلغه الخبر أقبل إلى المسجد فدخل وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إليه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فوجده مسجل ببرد حبرة فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله ثم بكى وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله موتة أبدا أما الموتة التي كتبت عليك قد متها فإنا لله وإنا إليه راجعون. Chers serviteurs d'Allah, l'énorme nouvelle se propagea et tout Médine fut assombri. La lumière et la lampe venaient de s'éteindre. Anas ibn Malik radiallahu anhu je vous dis, je n'ai jamais vu un jour aussi beau et aussi lumineux que celui où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sont arrivés à Médine. Et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur et aussi laid que celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, rapporté par Ahmed. Médine fut envahie par les pleurs, car la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour eux tel un coup fatal et la catastrophe de leur vie. Omar ibn Khattab s'est alors levé et a démenti la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens s'agitèrent alors et le désordre s'installa. Abu Bakr était alors aux extrémités de Médine. Lorsqu'il fut informé du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigea vers la mosquée. En y entrant, il vit Omar en train de parler aux gens. Il ne fit pas attention à lui et entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la demeure de Aïcha. Il le trouva couvert d'un tissu. Il découvrit son visage et l'embrassa sur le front en pleurant et disant « Je sacrifierai père et mère pour toi. » Tu sortais bon de ton vivant et cela reste vrai alors que tu es mort. Allah ne te fera jamais mourir deux fois. La mort qui t'était destinée t'est arrivée. Nous appartenons à Allah et nous serons ramenés vers lui. Ummat al-Islam. Thumma kharaja Abu Bakr radiallahu anhu wa al-nas wa al-hal allati wasafnaha. Wa Umar radiallahu anhu yukallimu al-nas. Faqala Abu Bakr ijlis ya Umar. Fa'aba radiallahu anhu. فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فلقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلما سمع الناس ذلك من أبي بكر علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقلت حتى ما تقل لي رجلاي حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. Puis Abu Bakr sortit et les gens étaient bouleversés. et Omar parlait aux gens. Abu Bakr lui dit, assieds-toi, Omar. Omar refusa de s'asseoir. Il répéta encore, assieds-toi, Omar refusa. Abu Bakr prononça alors la shahada et les gens vinrent vers lui et laissèrent Omar. Abu Bakr monta sur le minbar et il loua Allah et le glorifia. Puis il dit, celui qui adora Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. Allah dit dans le Coran, Mohammed n'est qu'un messager. Mohammed n'est qu'un messager parmi les messagers. N'est qu'un messager, les messagers avant lui sont passés. S'il mourrait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Lorsque les gens entendirent cela de Abu Bakr, ils se rendirent compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véritablement mort. Abdullah ibn Abbas nous dit, par Allah, on nous dit que les gens ne savaient pas qu'Allah avait révélé un tel verset avant sa récitation par Abu Bakr. Tous saisirent le verset qu'ils se mirent à répéter sans exception. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit, par Allah, dès que j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, je me suis senti vide au point de basculer et de m'affaisser à terre. C'est alors que je compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus parmi nous. Ibad Allah. فَمَنْ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَايَعُوهُ بِالْخِلَافَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي يوم الثلاثاء اليوم التالي لموته صلى الله عليه وسلم غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن في مكانه الذي توفي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض رواه ابن ماجه فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبينا وأمته جزى الله عنا كل خير محمدا فقد كان مهديا وقد كان هاديا أيها المؤمنون هذا نبأ وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم فأعدوا عباد الله عدة الرحيل قبل فوات الأوان فإن الآجال تنزل بلا استئذان وتحل بلا إعلان وأكثروا عباد الله من ذكر هذه اللذات من ذكر الموت فليس بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خالد ولا في البقاء مطمع بل الأمر كما قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. Chers serviteurs d'Allah, peu de temps après, les compagnons se mirent tous d'accord pour que Abu Bakr soit le nouveau guide et lui prêtèrent allégeance pour le califat avant même d'enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le mercredi, ils lavèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mirent dans son linceul et ils prièrent sur lui. Puis il fut enterré à l'endroit où il est mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un prophète qui meurt sans qu'il ne soit enterré à l'endroit où il est mort. Chers croyants, ceci était la nouvelle du décès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en résumé. Donc, chers musulmans, préparez-vous à quitter ce bas monde avant qu'il ne soit trop tard, car le terme de la vie arrive sans autorisation et sans annonce. Et rappelez-vous, souvent, celle qui brise les plaisirs, hadith al-ladat, c'est-à-dire la mort, car il n'y a personne après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est éternel. Et le fait de vouloir rester ici infiniment n'a aucun sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme est amené à goûter à la mort. Asallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة في كل شر يا عزيز يا رفاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.